براحتك داليا، روحي عند مامتك وعيدي حساباتك براحتك. هتنزلي دلوقتي؟ هقفل الشنطة ونازلة، ده لو مفيش مانع. لا مفيش مانع. شوفي محتاجة قد ايه فلوس علشان اسيبلك اللي يكفيكي انت والاولاد. سيب اللي تسيبه يا هشام، اقولك سيب اللي يكفينا شهر. شهر؟ وانا طول الشهر مش هشوف الولاد؟ وبعدين ده المدارس على الابواب. خلاص يبقى انا هرجع قبل الدراسة بيوم، وولادك عند ماما، يبقى تعالى شوفهم في اي وقت. اهلا بيك. عايزة اريح اعصابي. داليا عايزة تريح اعصابها من ايه؟ هو انا عملت ايه؟ انا حاسس كأن في احداث حصلت مع داليا اثرت فيها ومش قادرة تنساها، وانا اللي فقدت الذاكرة ونسيتها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل مني يا داليا يستاهل انك تسيبي البيت؟ لا وعايزة تسيبيه شهر بحاله؟ الله، دي ما كانتش واخدة بالها ان مدارس العيال كمان هتبدأ بعد اسبوعين. هو انا اللي مش طبيعي ولا في حاجة غلط؟ يوه، هفضل الف وادور على نفسي تاني ومفيش غير اجابة واحدة، وكل ما اقولها لنفسي ارجع انكرها بيني وبين نفسي. الحقيقة ان داليا ما بتحبنيش. هشام، داليا ما بتحبكش يا هشام، فوق لنفسك. معقولة؟ معقولة داليا تطلب ال لا لا لا لا لا لا، انا مش عايز افكر. انا هجهز للسفر دلوقتي ومش هسبق الاحداث، ولما اشوف بعد الفترة اللي قررت تريح فيها اعصابها هيحصل ايه. انا محتاج اتكلم مع حد. انا هكلم طارق. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. يوه يا طارق، انت كمان؟ انا محتاج اتكلم مع حد. طب اكلم مين؟ اكلم مين؟ ايه ده؟ دي احلام الحياة اونلاين، قصدي مدام سارة. انا هكتب لها مساء الخير، ولو فاضية اكيد هترد عليا. ايه ده؟ دي كتبت لي مساء النور. ياه، انا اتسرعت. اكتب لها ايه دلوقتي؟ هتفتكرني لقيت لها شغل. انا مش عارف اعمل ايه، بس لازم ارد عليها. اهلا مدام سارة. اهلا يا استاذ هشام، خير؟ معقول حضرتك لقيت لي شغل بالسرعة دي؟ الحقيقة لسه، بس انا حبيت اطمنك اني مش ناسي الموضوع. اشكرك جدا يا استاذ هشام. العفو يا فندم، العفو. انا كمان كنت عايز اقولك اني متفق معاكي جدا في الاراء اللي بتكتبيها على الفيسبوك. فعلا؟ خواطر هائلة، واسلوبك في الكتابة رائع. اشكرك يا فندم، وفي انتظار مكالمة حضرتك لما يكون في جديد. انا اسف على الازعاج. لا ابدا، بالعكس، انا اللي ازعجت حضرتك. لا لا لا خالص يا مدام سارة، انا هكون سعيد جدا لو بقيت السبب في ان حضرتك تلاقي الشغل المناسب. ربنا يكرمك يا استاذ هشام، مع السلامة. مع السلامة يا سارة. هاني، ايه ده؟ هشام حاول يكلمني وانا اقفل الموبايل. الو، ايوه اتش، معلش يا حبيبي كنت نايم. المهم، جهزتي المايو يا قطه؟ طب والعوامه البطه؟ يا عم بهزر معاك، الحق عليا، خايف لا تغرق في شبر ميه هناك. طب بلاش العوامه البطه، جهزت طبق الفاكهه؟ يوه، انا مش فاهم انت رايح شرم تعمل ايه؟ انا ايه اللي خلاني عزمت عليك تيجي معايا؟ على كل حال الفاكهه هناك كتير، هبقى اشكل لك انا. يلا جهز نفسك، ساعه وابقى تحت البيت عندك. باي يا اتش حبيبي. دلوقتي اكلم زهرة الحب، كويس انها اونلاين. زهرة الحب، ايه ده يا طارق؟ انت فين كل ده؟ معقول كل ده نوم خضتني عليك؟ بجد اتخضيتي عليا؟ مش بهزر، على فكره انا دمي نشف. طب كويس اني هشوفك. اشمعنى؟ عشان اعرف اصالحك على الخضه دي. ما تهرجش بقى. المهم اديني تليفونك بقى عشان اطمن عليكي. لا اديني انت تليفونك دلوقتي، وانا اول ما اوصل شرم هكلمك على طول. ماشي يا جميل، هكتبه لك حالا. وادي الرقم. ماشي يا طارق، بس ابقى سوق على مهلك. هسوق على مهلي، هسوق. ضي اجمل زهر. مع السلامه يا طارق. مع السلامه يا قلبي. ساره، انت يا ساره؟ ايوه يا طارق، انت صحيت؟ لا بكلمك من الحلم. مش هتبطلي الاسئله الغبيه دي؟ انت جيت، انت صحيت، انت هنا. صحيت. ازاي تسيبيني نايم لحد دلوقتي وانت عارفه اني مسافر؟ مش انت اللي قلت محدش يصحيني، وانك مش عايز تسمع نفس لحد ما تصحى لوحدك؟ حتى بالاماره فضلت اسمع الجمله دي انا والولاد علشان نحفظها وما ننساهاش. اعوذ بالله، ست كئيبه. طارق، احنا قلنا قبل كده مفيش داعي للتجريح تاني، واتفقنا ان اللي بيني وبينك العيال وبس، يعني الكلام للضروره وبس. الكلام ده هعرف اصله وفصله، هنقعد ونتكلم واشوف مين الكبير في عيلتك علشان اقعد معاه ونحط النقط على الحروف، بس بعد ما ارجع يا سارة هانم، لاني مش هعكنن على نفسي قبل ما اسافر. ودلوقتي خلي البواب يطلع ياخد الشنطة وينزلها في العربية. لحظة من فضلك، كبير ايه ده اللي انت عايز تقعد معاه بعد ما ترجع؟ دي حياتي انا وانت، واحنا اللي نقرر فيها هنعيشها ازاي وهنعمل فيها ايه. ما قلتلك مش عايز تعكنن قبل ما اسافر. سارة سارة سارة يا دي النكد سارة، انا ناقص عطلة؟ قومي بطلي تمثيل، خبطة في سن السرير هتخليك يغمى عليكي. يوه فين التليفون؟ الو حماتي، ازيك يا حماتي؟ والنبي عايزك تيجي دلوقتي ضروري. خير خير، اصلا انا نازل مسافر دلوقتي وسارة قالتلي اكلمك علشان هي تعبانة شوية ومش قادرة اتكلمك. ايه عم هشام، حد قالك ان الشوفير بتاعك لطيعني كل ده في العربية؟ انت بتحط ميك اب ولا ايه يا عم؟ معلش يا طارق، بس كنت بحاول اكلم المدام قبل ما اسافر، ليه تليفونها مش متاح، وما رضيتش اكلمها عند مامتها علشان ما اقلقهاش. دلوقتي تكلمك، المهم من دلوقتي هندق ناقوس الحرية تا تا تا تا ونغني انا وانت في العربية. يا يا يا يا سهر الليالي، يا يا يا يا حلوة على بالي. ايه يا عم جو فيلم سهر الليالي اللي انت عامله ده؟ ايوه سهر الليالي، من دلوقتي مفيش نوم، في بس سهر الليالي. يا يا يا يا سهر الليالي يا عم طارق. يا يا غني، غني غني يا اتش معايا على الطرقات يا اتش. والله انت مجنون، لو ما غنيتش هنزلك. يا يا يا يا سهر الليالي غني. حاضر هغني غني غني يا شاهد غني. غني غني على الطرقات. راحت الايام وشوية شوية سكت الطحون عجد في المي وجد في صار طحون الذكريات يطحن شمسه فاني. ازيكم يا حبايبي، امال ماما فين؟ فوق الحيطة ومش بتروح. سارة سارة سارة يا سارة، ايه ده؟ سارة سارة الحقوني يا ناس، بنتي سايحة في دمها. يا سارة الو. ايوه يا ماما، ايوه يا حبيبتي انا وصلت المطار. زي ما قلتلك اوعى تجيبي سيرة سفري قدام الولاد لحسن يقولوا لابوهم ويعرف ان كنت مسافرة عشان اراقبه. يا مام انا سامعاه بودني بيوعد واحد. لا ما تخافيش، انا هعرف بس هي مين وهرجع على طول. وزي ما فهمتك لو سأل عليا في اي وقت قوليله مش قادرة تتكلم يا هشام دلوقتي، سيبها على راحتها. ما هو لازم يحس بقيمتي، مش كده يا ماما؟ ماشي، باي باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا اتش، ولا اقول لك صح النوم بقى؟ انا واخدك معايا تفوقني، ما تصحاش الا لما نوصل، وطول السكة شخير شخير لما ورمت نفوخي. معلش يا طارق، اصل كنت مجهد شوية. مجهد؟ مجهد ايه يا عم؟ ده لولا ان الفندق سعره في العالي كنت حجزت اوضة سنجل بشخيرك ده. ايه ده معقول انا بشخر؟ انا اول مرة اعرف. والله وانا كمان. المهم روح بقى انت، خلص اجراءات الغرفة مع الفندق على ما اشوف اخبار الجو. زهره الحب برضو؟ ما انت فاكر الاسم اهو، عارف معنى ايه؟ ايه؟ ان يجي منك، مخك شغال اهو. يا عم انت فايق، انا راح اخلص الاجراءات. ماشي يا عم هشام ماشي، وانا بقى هعمل انا كمان اجراءاتي. زهره الحب بعتلي رساله اهو، انا وصلت يا طارق وده الرقم اللي ممكن تطلبني عليه لما توصل. يا بنت اللذينة، واضح انها اشترت شريحة جديدة غير نمرتها الاصلية، زي لان نمرتها مش متسجل على ترو كولر. طارق الحمد لله على السلامة. ايه وصلت امتى؟ من امبارح. ازاي؟ اصلي جيت طيران. امال نازلة فين؟ ما قلتلك سيبني لما اقولك لوحدي. مش عارف هتفرق في ايه بس معاكي. المهم انا نازلة دلوقتي نعمة بي، هشتري شوية حاجات كده ناقصة وارجع اكلمك. لا انا سايق من امبارح وهرتاح، لما اصحى انا هكلمك. يا خبر. تخيل يا طارق، تخيل نسيت المايو وحاجات كتير قوي، مع اني كنت مطلعهم جنب الشنطه. نسيت المايو مع انك لطعتني ساعه تحت بيتك؟ ايه اتش، طب هتعمل ايه؟ لازم تشتري مايو، انا مش هنزل الميه من غيرك. خلاص تعال ننزل لعمه نشتري المايو والحاجات اللي ناقصه. اسمها تنزل، انا لازم انام يا عم هشام، لحسن السواقه قتلتني. كل ده علشان اقوم فايق ورايق لمواعيدي وحواديتي. ماشي يا عم طارق، لما ترجع صحين. تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبي هشام. يا طارق ما تتاخرش عليا يا حبيبي الاحسن، بتوحشني يا مجرم. مفيش فايده في هزارك يا اخي، افتكرت حاجه مهمه. تحفة تحفة تحفة، نعمة دي. يا ريتك يا طارق كنت معايا، ما حبيتش انزل لوحدي اشتري حاجة. بس يا بختك يا طارق يا بختك، عايش الدنيا بالطول والعرض ولا شايل هم حاجة ولا فارق معاك اي حد. بس انا مستحيل ابقى زي طارق، انا حتى مش عارف هو ازاي متعايش مع نفسه كده. ايه ده اهو الراجل ده عنده مايوهات، اما اروح اشتري منه. بكام الكبدة لو سمحت؟ ده حضرتك؟ اه لحضرتك من غير فلوس. طب هاتوا بس اوعى ترجع في كلامك يا فندم، المحل كله تحت امرك، انت تؤمر. ايه ده؟ ايه؟ يا نهار مش فايت هشام، خد خد خد يا عم الكاب بتاعك، خد اللي جابه هنا ده. يا دي المصيبه، يكون معقول بيراقبني؟ ما قاليش انه مسافر شرم. ماشي يا هشام، انا هشوف ازاي تسافر وتنسى تقول لي مسافر فين. بس يا رب اروح فين دلوقتي؟ مصيبة لو كان نازل في نفس الفندق اللي انا حاجزة فيه. يا دي الحظ، انا مش عارفة بس اقول ايه لطارق ولا اروح فين دلوقتي. اه كويس اهو دخل المحل. طب ما ده معناه انه مش ماشي وراي ولا ده تموية. مهم الحق بسرعة بقى اوقف تاكسي وصاروخ على الاوتيل اتأكد انه مش نازل فيه هو كمان، وبعدين ابقى اشوف بقى هعمل ايه. يا بنتي يا حبيبتي يا سارة، لسه هستنى 24 ساعة عشان تقدري تردي عليا وتفوقي. منك لله يا طارق، كنت هتموت بنتي. بس والله والله يا طارق ما هتشوف ضفرها تاني، وبحق الصبر اللي صبرته معاك هطلعه من عينك. بس بنتي تقوم بالسلامة الأول وبعدين يحلها ربنا. ويانا يانطى يا طارق، منك لله. ياه الحمد لله ان هشام مش نازل في نفس الفندق، والحمد لله كمان انه ما شافنيش. بس انا كده وجودي في شرم خطر، للاسف مش هقدر اقابل طارق. هيبقى عندي هسهس ان هشام ممكن يبقى موجود ولا يجي اي مكان انا وطارق فيه بالصدفه. يا دي الحظ، حبك يعني حبك يا هشام، يوم ما تسافر تسافر المكان اللي كنت هعيش لي فيه يومين. اعمل ايه بس اعمل ايه بس، واقول لطارق ايه؟ انا لازم اسافر القاهره فورا، مش هينفع اقعد هنا اكتر من كده. لو هبقى اقول لطارق اي حاجه بقى حصلت مفاجاه، اقول له ايه؟ اقول له ايه بس؟ هقول له حد من العيال تعب فجاه وما استحملتش فنزلت بسرعه. بلاش اقول له بقى اني شفت جوزي هنا، طارق اصلا قلبه ميت وهيقول لي ما يهمكيش وهيضغط علي، وانا بكل المقاييس ما اقدرش اقعد هنا لحظه واحده. معلش بقى سامحني يا طارق، ان شاء الله هتتعوض. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الشياكه دي كلها يا عم طارق؟ ده انت ولا العريس؟ ايه رايك اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش من شويه على البحر؟ ليه؟ ده انا كنت قمر، ما شفتش الاجانب كلهم كانوا مصاحبيني ازاي وهيتجننوا عليا؟ هما الاجانب بس اللي مصاحبينك؟ ايه يا ابني كميه الستات اللي انت موعدهم هنا دول، وايه تصرفات المراهقين اللي كنت بتعملها دي؟ انا كنت مذهول. ايه يا عم التبكيت ده؟ هو انا مسافر مع جوز خالتي؟ وبعدين ايه اللي طلعك من الميه ده؟ انا ظبطت لك طبق فاكهه مشكل، تقوم تسيبه وتطلع تتكلم مع مجد الدراملي وصلاح الصاوي؟ اصل كنت بتكلم مع صلاح بخصوص واحده قريبتي عايزه تشتغل، فمجد الدراملي وعدني شغلها. تفتكر هينفذ وعده ولا بيقول اي كلام والسلام؟ لا، مجد الدراملي عضو مجلس اداره في شركته وكلمته مسموعه. سيبك انه عمال يهزر ويهبل هنا، انما في الشغل جامد قوي، يعني هيشغل لك قريبتك بسماعه التليفون. صحيح، الله يطمنك يا طارق. المهم يا اتش، انا نازل دلوقتي اهم معاد في حياتي. عارف يا عم، مع زهرة الحب انا متأكد متأكد انها زي القمر زي صوتها. استنى انا هكلمها دلوقتي وافتح لك السبيكر علشان تسمع صوتها وتعرف اني عندي حق. لا يا عم لا يا عم، ما يصحش يا طارق. يا عم بطل الاخلاق اللي انت عايش فيها دي، وادي الرقم. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. الهاتف مغلق او غير متاح، غريبه. تلاقيها في مكان ما فيهوش شبكه. دي الساعه دلوقتي 10، المفروض على الاقل كانت تتصل هي. يمكن يا طارق ربنا مش رايد يعني ان انت تعمل حاجه غلط. تاني هتقولي غلط؟ ما قلتلك دي تسالي، والتسالي مش غلط. تسالي مع واحده متجوزه وتلاقيها ام كمان يا طارق، انا مش عارف اصلا ايه التسالي اللي في كده. يا عم اسكت، قعدت تنبر اهو، التليفون غير متاح على طول، مش عارف ايه الحكايه. ما تقلقش دلوقتي هي اللي هتتصل بيك. المهم انا هسيبك مع تليفونك وهعمل انا شويه تليفونات كده. ما شاءتش، لو رجعت ما لقيتنيش اعرف انها ردت وانا خرجت معاها، وهبقى اشوفك الصبح ان شاء الله. ايه ده، انت كمان هتبات معاها يا طارق ولا ايه؟ انبر يا هشام كمان. يلا يا عم روح شوف تليفوناتك، وان شاء الله ان شاء الله اشوفك الصبح. ربنا يهديك يا طارق، سلام. ياه دي مدام ساره دي بنت حلال قوي، ربنا يكتب لها سافر وقابل مجد الدراملي علشان هي تشتغل. دي هتفرح قوي ومش هتصدق ان لقيت لها شغل بالسرعه دي. انا هكلمها دلوقتي ابشرها. الو، هو ده مش رقم مدام ساره؟ ايوه يا ابني. انت مين؟ هشام مين؟ اهلا يا ابني، معلش اصل ساره بنتي بعافيه شويه ونقلتها المستشفى ولحد دلوقتي لسه ما فقتش. الله يسلمك يا ابني. لوحدي ده، حتى ولادها سبتهم عند الجيران. جوزها مسافر بعيد واحنا ملناش حد، هتطمن عليها كل شويه؟ طيب يا ابني كتر خيرك، مع السلامه. ايه ده انت منزلتش؟ مستنيك، زبطت سهرة تانية انما ايه، خيال يعيش. لحقت؟ امال الخطط البديلة دايما جاهزة. طب افرض زهرة الحب اتصلت بيك دلوقتي لأي سبب؟ ولا هرد عليها، انا خلاص زبطت سهرة تانية بقولك، وكنت مستنيك. لا معلش يا طارق، اخرج انت وانا هقعد على البحر. يا عم هو انا مسافر مع ليلى مراد؟ يلا يا عيش بلاش رخامة، ده حتى صلاح ومجد الدرامال اللي هيسهروا معانا، وهي فرصة تأكد على شغل صاحبتك. صاحبتي؟ قصدي قريبتك يا عم هشام، انا عارف انك راجل مستقيم. يلا انا هستناك في اللوبي تحت، البس وحصلنا. ماشي يا عم طارق. يعني انت رجعت القاهرة من غير ما اشوفك؟ انت تلاقي اصلا ما سافرتيش شرم. ابدا يا طارق، والله سافرت، بس زي ما قلتلك ابني الكبير تعب وانا اتخضيت عليه. ما كلمتنيش ليه اشوفك قبل ما تسافري؟ ولا الطياره كانت تحت ايديكي؟ اول ما قلت جزر عايزه اسافر لقيت الحجز جاهز. ما رضيتش قبلك اول مره وانا متوتره وقلقانه، معلش بقى والله هعوضها لك. ان شاء الله. خلاص بقى يا طارق. ماشي عن اذنك دلوقتي. طب ممكن بقى ما تزعلش؟ ان شاء الله. يلا سلام دلوقتي. مع السلامه يا طارق. الو، اهلا يا هشام يا ابني. خرجت امبارح واخدتها على البيت عندي، كتر خيرك على السؤال ده. انت ما سبتناش التلات ايام اللي فاتوا، ربنا يكرمك يا ابني. ايه عايز العنوان بتاعي عشان تزورها؟ لا يا ابني تنور طبعا. معاك ورقه وقلم؟ طيب اكتب العنوان. ايه يا حماتي، روحت البيت ما لقيتش ساره والعيال ليه؟ هي مش عارفه اني راجع النهارده؟ الله، انت ما بترديش ليه؟ اصلي مش لاقيه لك كلام يتقال. مش فاهم. انت اللي مش فاهم، انا اللي مش فاهمه. ازاي تضرب بنتي على دماغها وتسيبها سايحه في دمها بين الحياه والموت، وتكلمني كده بمنتهى البراءه تقول لي تعالي يا حماتي ساره عايزاكي، وازاي تسيبها بالمنظر ده ويجي لك قلب تسافر؟ كان عندي شغل مهم ولازم اسافر يا حماتي. شغل؟ ده انت لو كان عندك الوزارة ولا هيحطوا على راسك التاج، ما كانش ينفع تسيب مراتك بالطريقة دي يا طارق. هي فيها ايه يعني، ولا كان ايه اللي حصل؟ وبعدين انت بتقولي لي انت ضربتها. انا بوسعها من قدامي ودماغها خبطت غلط في السرير. بتوسعها من قدامك ليه؟ هي ماذا ولا كلبة في الشارع بتوسعها عشان تعدي؟ دي هانم، سامع يا طارق؟ هانم، سارة بنتي هانم. جرى يا حماتي؟ انا لحد دلوقتي عامل اعتبار لسنك. لا ما تعملش، ما تجيش على نفسك يا طارق وتعمل اعتبار لسني. زقيني وسعنا انا كمان، وخلي دماغي تتفتح ويخيطوها لي سبع غرز زي بنتي عشان يجيلي شرخ في الجمجمة واقعد خمس ايام فقد الوعي انا كمان. سبع غرز وشرخ في الجمجمة؟ امال ايه؟ انت فاكر ايه يا طارق؟ اسمع يا طارق، من اللحظة دي مالكش بنات عندي. بنتي هتقعد معايا هنا معززة مكرمة في بيت ابوها، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انا مش هستنى استلم منك بنتي المرة الجاية جثة يا طارق. لفي ودوري وسبع غرز وشرخ في الجمجمة وقصص وحواديت عشان تسيب البيت وتعيش هنا على راحتها، نفس الحوار اللي على بقها بقالها اسبوعين. اخرس كلمة زيادة ومش هتكلم ببقى يا طارق. بنتي تربت في البيت ده 22 سنة، واخدها وردة مفتحة، مثل الادب والاخلاق والاحترام. الناس كلها بتحلف بحياتها وسمعتها وادبها وجمالها، مش بيكفيك اللي عملته فيها؟ ده بنتي دبلت وتهانت وتمرمطت في بيتك يا طارق. يا ما المسكينة اشتكت لي، وانا اللي كنت بضغط عليها عشان تعيش معاك، ويا ما قلت لها ما تخليش على لسانك غير حاضر وطيب علشان احافظ على بيتك وعلى مستقبل ولادك يا طارق. لكن بعد اللي حصل ده زي ما قلت لك مالكش بنات عندي. في 60 داهية، انت فاكرة بنتك دي ستة اصلا؟ ست الستات، سامع يا طارق؟ سارة ست الستات. خليها لك وخلي العيال كمان عندك، وابقي وريني هتصرفي عليهم ازاي. ولادك يلزموك يا طارق، تأكلهم وتشربهم وتلبسهم وتعلمهم كمان. ده هم في بيتي كده. يبقى خلاص المحاكم تحكم بينا يا طارق. المحكمة هتحكم ان بنتك ناشز، لاني هرفع عليها قضية كده. وانا كمان هنزل اعمل لك بلاغ في الاسم يا طارق، هتهمك فيه انك حاولت تقتلها وفتحت دماغها، وهقدم كل التقارير الطبية اللي بتثبت الكلام ده. ده غير ان هقول لهم على عنوان شغلك عشان المحكمة تجيب حق بنتي وعيالها بما يرضي الله يا طارق. انا ما بتهددش يا ستنتي. ستنتي؟ انا حماتك يا طارق بيه، سامع؟ حماتك، وما بهددش، انا هنفذ. طب المصاريف معروفة، انما عايزة حق بنتك ازاي؟ هتفتحي لي دماغ انا كمان؟ ليه؟ انت فاكرني تربية شوارع ولا بلطجية؟ حق بنتي انها تبعد عنك وتعيش حياة طبيعية، تعيش يا طارق وترجع للدنيا اللي دفنتها فيها بالحياة. خلاص يا حماتي، سيبيني افكر وارد عليك. ماشي يا طارق بيه، فكر وشوف هتعمل ايه عشان اشوف انا كمان هعمل ايه. يا ماما، عمري ما حسيت ولا فكرت ان كل ده كان جواكي وكان همك قوي كده. هممني؟ هو انا عندي غيرك يا سارة؟ ده انت بنتي الوحيدة واختي وصاحبتي. انا حاولت كتير احافظ على البيت واخليك تخضعي له يمكن يخلي عنده دم، لكن هو لا عنده قلب ولا ضمير، وسافر وسابك سايحة في دمك. الحمد لله يا سارة انك فقتي بالسلامة. ربنا ما يحرمنيش منك يا ماما. ربنا يقومك بالسلامة يا سارة. بالحق صحيح، الأستاذ هشام اللي كنت موصياه على شغل ليكي. ماله يا ماما؟ راجل ابن حلال قوي، سأل عليكي من وإحنا في المستشفى، ومن وقتها ما بطلش يتصل ويطمن. أستاذ هشام؟ يا سارة، ربنا يحفظه لشبابه يا رب. ايه ده؟ انت رجعت البيت يا داليا؟ رجعت. انت ايه، ما كنتش عايزني ارجع؟ لا بالعكس، الحمد لله على سلامتك، نورت بيتك، ما تتخيليش انا سعيد قد ايه. ليه ان شاء الله؟ سعيد انك بعد ما فكرت يومين ثلاثة رجعت يا داليا، ما سبتيش البيت شهر بحاله زي ما كنت قايلة. عارفة ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ انك بتحبيني، ملوش معنى تاني يا داليا، انا ظلمتك. ظلمتني؟ ظلمتني ازاي يا هشام؟ كنت فاكر انك ما بقيتيش تحبيني من تصرفاتك وردود افعالك اللي ما كنتش فاهمها يا داليا، لكن الظاهر انك كنت محتاجة بس تغيري جو يومين وتفكري مع نفسك. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلمك يا هشام. انما انت سافرت يعني وما قلتليش سافرت فين؟ ما انتي ما سألتيش، ودي من الحاجات اللي كانت مضايقاني منك يا داليا، انك حتى ما فكرتيش تعرفي انا مسافر فين ولا راجع امتى. ما هو المفروض والطبيعي ان انت تقول لوحدك انت مسافر فين يا هشام، مش كل حاجة تستنى ان انا اللي اسألك عليها. مش فاهم يا داليا تقصد ايه. اقصد ان زي ما انا اخدت يومين وفكرت فيهم لازم انت كمان تقعد مع نفسك وتفكر في تصرفاتك معايا. ومين قالك ان ما عملتش كده وسألت مليون سؤال وكلهم ما كانش ليهم الا اجابة واحدة. مليون سؤال واجابتهم واحدة. ايوة يا داليا انك اتغيرت يا داليا، ما بقيتيش داليا. داليا اللي اتجوزتها وحبتها، انت لسه على لسانك نفس الاسطوانة. انت ايه ما بتزهقش؟ اسطوانة؟ ايوة اسطوانة. لاني مش فاهم يا داليا، وكلامك ده بيخليني مش فاهم اكتر وهيخليني اختار اكتر. منين رجعت البيت علشان فكرتي وحسيتي بيا بعد ما رجعت حساباتك؟ ومين لسه بتكلميني بالاسلوب ده؟ هشام انا مش عارفه انا مالي اليومين دول، انا رجعت البيت علشان خاطرك، لكن الظاهر ان انا لسه اعصابي تعبانه. وانا مش هسالك، مش هسالك من ايه تاني، لان عارف الرد مقدما. لكن انا موجود يا داليا، موجود وقت ما تحسي ان اعصابك ما بقتش تعبانه وتقدري تفتحي لي قلبك وتقولي لي بجد مالك، هتلاقيني موجود. ماشي يا هشام. ايوه مين؟ مين حضرتك؟ انا هشام يا طنط. ازاي مدام ساره دلوقتي؟ اهلا اهلا يا هشام يا ابني، والله فيك الخير. كان كفايه سؤالك كل ساعه والتانيه لحد ما خرجت. لا يا طنط ازاي، المهم هي اخبارها ايه؟ يا رب تكون اتحسنت. الحمد لله، قدر ولطف. لحظه واحده ابلغها انك جيت تطمن على صحتها. اتفضلي يا طنط. ساره. ايوه يا ماما. الاستاذ هشام بره. وازاي عارف العنوان يا ماما؟ ما انا اديتهوله يا ساره. اديتهوله؟ ده راجل امير وابن حلال، ما بطلش يسال على صحتك من ساعه ما عرفته نينا لوحدنا. يا ماما ليه كده بس؟ ودي فيها ايه بس يا ساره؟ انتي قلتي له ايه اللي فتح دماغي؟ لا، كان عارف انك فاقده الوعي في المستشفى، لكن الصراحه ما سالش. طيب انا هقوم علشان استقبله. تقومي ايه يا ساره وانتي متربطه كده؟ امال يا ماما خليه يدخل عليا هنا. لا لا لا ما يصحش، انا هقوم استقبله بره. اعملي له حاجه يشربها بسرعه وانا قايمه. حاضر حاضر حالا يا ساره. الو. اهلا يا زهر. اخيرا رديت، بقالي 3 ايام ما عرفتش عنك حاجه. ما انت عارفه يا زهر اني زعلان منك. ليه بس يا طارق؟ ما انا قلت لك ظروفي. مهما كانت الظروف كان لازم اشوفك ان شاء الله حتى في المطار، ده لو كان همك انك تشوفيني. ما عرفتش افكر يا طارق من خضتي على ابني. المهم هشوفك امتى وفين؟ مش هينفع في القاهرة علشان جوزي. انا مش هسافر شرم تاني ولا اسكندرية. اسكندرية؟ نروح ونرجع في نفس اليوم قبل مدارس الولاد. ها قلت ايه؟ لسه زعلان؟ هو حد يسمع الصوت الجميل ده ويحس بالقلب الحنين ده وينفع يزعل؟ يعني اتفقنا؟ طبعا اتفقنا. اهلا وسهلا يا استاذ هشام. ساره هانم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ليه بس تعبت نفسك؟ لا ازاي مفيش اي تعب. طنط لما قالت لي انكم لوحدكم وانك فاقده الوعي في المستشفى كنت متضايق جدا ان ده حصل وانا مسافر، والا اكيد ما كنتش سبت طنط لوحدها. امير والله يا ابني. شكرا على ذوقك يا استاذ هشام. لكن ايه اللي حصل؟ انا شايف راس حضرتك كلها متربطه. حادثه بسيطه. ماما اعملي لنا بقى شاي او قهوه الاستاذ هشام. حاضر حالا. اصلي كنت في المطبخ بجيب الخلاط من الرف، ايدي فلتت نزل الخلاط على دماغي اتفتحت. طب الحمد لله، الحمد لله انها جت سليمه. الحمد لله فعلا. الحقيقه انا كلمت حضرتك وانا مسافر علشان ابشر حضرتك بشرة حلوه. خير ان شاء الله. لقيت لحضرتك شغل في شركه من اكبر الشركات في مصر، صديق ليا يبقى عضو مجلس الاداره والمدير التنفيذي، وقابلته هناك صدفه وعرضت عليه تخصص حضرتك ووعدني انه هيشغلك. مش معقول، انا مش مصدقه بجد. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اقول لحضرتك ايه يا استاذ هشام بجد. طب انا مطلوب مني حاجه؟ مطلوب من حضرتك حاجه واحده بس. خير. تقومي بالسلامه، بالف سلامه، علشان تقدري تحضري للانترفيو وتقدمي ورقك وتستلمي الشغل فورا. استاذ هشام انا حاسه اني بحلم بجد، حاسه اني بحلم ومش عارفه اشكرك ازاي. ارجوك يا مدام ساره ما تشكرنيش، اعتبريني في مقام اخوك الكبير، لو احتجت اي حاجه ما تتردديش، كلميني على طول. اتفضل يا استاذ هشام. ماما اتفضلي القهوه اهي. ماما استاذ هشام جاب لي شغل. صحيح، ربنا يكرمك يا ابني ويجعل لك في كل خطوة سلامة ويسعد قلبك يا رب. الله، انا محتاج الدعوة دي قوي يا طنط. خلاص ادعي لك بيها كل يوم وانا بصلي الفجر، ده وعد مني يا هشام. ربنا يخليك يا طنط، والف سلام على حضرتك يا مدام سارة. استأذن انا بقى. تستأذن ايه؟ اشرب قهوتك الاول. صحيح، خلاص انا هشرب القهوة من ايد حضرتك وانزل على طول. الف هنا وشفا. يا طارق خير؟ اول مرة اشوفك متضايق كده. قرفان وعلى اخري. ليه بس؟ بفكر اطلق. تطلق مراتك ليه؟ كل يوم مشاكل وقرف وانا زهقت منها هي وامها. يا اخي استهدى بالله بس كده طارق وفكر في عيالك. عيالي كده كده هصرف عليهم، هي حالتها حاجة. انت عارف ايه اللي مضايقني؟ انك اكيد بتحبها وهي مش حاسة بيك. انا لا بحبها ولا طايقها. الله، امال ايه اللي مضايقك؟ اني مش لاقي شغالة بقالي فترة. لو طلقتها مين هيأكلني؟ يوضب البيت، يوضب لي هدومي، يرتب الدنيا. معقول يا هشام؟ معقول مراتك في نظرك وفي تقديرك زي الخدامة؟ يعني المعطل طلاقك بس انك تلاقي خدامة تسد احتياجاتك؟ مش بالظبط. عارف يا طارق، عارف انت ليه علاقتك وحشة بمراتك وليه عمرها ما هتملى عينك؟ ليه يا فيلسوف؟ عشان فاتح قلبك على البحر، بتاخد كل اللي انت عايزه بمنتهى السهولة من كل الستات اللي بتعرفهم واللي بتعتبرهم طبق فاكهة. كل ما تزهق من نوع تلاقي النوع التاني مستنيك. بس خلي بالك، الطبق ده مش دايم، وممكن في اي لحظة ومع اي موقف يضيع منك وتبقى خسرت الشجرة اللي ربنا زرعها في بيتك، وساعتها طارق ممكن تموت من الجوع. يا سلام، ازاي يا فيلسوف؟ الدنيا مش هيبقى فيها ستات فجأة كده؟ لا، الدنيا هيفضل فيها الستات اشكال والوان، لكن في شدتك مين الست اللي هتقف جنبك؟ مين اللي هتناولك كوباية المية بحب؟ مين اللي كرمشت وشك لما تكبر تبقى خطوط السنين الحلوة اللي عشتوها مع بعض فتفضلوا لاخر نفس في عهد غير عقد الجواز؟ عهد الحب دول مشدودين لشبابك ولوسامتك لكلامك المعسول اللي لو كنت بتقول ربعه لمراتك كنت هتبقى أسعد واحد في الدنيا في بيتك اللي في نظري هو حياتك الحقيقية اللي عاوز تخسرها يا طارق وفاكر ان العوض عنه بخدامة. اقول لمين يا عم كلام حلو وصلي على النبي؟ وبعدين انا اتخرقت مع امها خناقة وقالت لي كلام لازم ادفعها تمنه. انت حر يا طارق، بس ما تنساش ان في اولاد في النص، اولاد ممكن يتهرسوا وانتم مش واخدين بالكم في الحرب اللي دقت طبولها بينكم دي. احلام الحياة مع تحيات رشا انورة، احمد القصبي، جيهان طلعت، مهنا الضيف، ومروى شتلة. مستمعين الأعزاء، انتظروا الجزء الثالث من سهرة أحلام الحياة الأسبوع القادم إن شاء الله.